والله تعالى لا يحتاج إلى قسم وتأكيد حتما، فكل كلامه معظم مصدق مؤكد لا يخلف مطلقا، ولكن لمزيد من التبشير والإسعاد لمن يفعل ما سبق ذكره. لنسكننهم ولننزلنهم، واللام للقسم والنون للتوكيد، في الدنيا حسنة أي حياة حسنة، حيث كل خير ورحمة ورزق وبركة وأمن وسعادة في كل شؤون حياتهم في كل لحظاتها. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 97 من سورة النحل، قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لمزيد من الشرح والتفصيل، قوله تعالى: ولأجر الآخرة أكبر، أي وبكل تأكيد بلا أي شك، واللام للتأكيد، ثواب وعطاء الآخرة حتما، بسبب أن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر، وبسبب أنها هي بكل تأكيد الحياة بحق، لأنها حياة بلا أي نهاية، بلا أي موت، بلا أي تعب، بلا أي ذرة تعاسة، بل فيها تمام السعادة أبد الآبدين، حيث المستقر الأخير الخالد الآمن في رحمات وخيرات الله تعالى التي لا تحصى، في نعيم جناته التي لا توصف. هذا الأجر أجر الآخرة هو بالقطع بلا أي شك أكبر، أي أعظم وأتم وأخلد من أجر الدنيا، وعظمته لا تقارن بكل خيرها الذي هو زائل يوما ما. قوله تعالى: لو كانوا يعلمون، أي ولو كانوا أعداؤهم الظالمون يعلمون ذلك، ولو كان أعداؤهم الظالمون يعلمون ذلك لم تنعوا عن ظلمهم لهؤلاء المهاجرين، ولا أسلموا ولا جاهدوا ولا هاجروا عند الاحتياج للهجرة لينالوا مثلهم هذا الأجر العظيم، هذا الأجر الكبير في الدارين، ولكنهم معطلون لعقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. كذلك من المعاني: لو كانوا المؤمنون المهاجرون يعلمون علم مشاهدة ومعاينة ما أعده الله لهم في الآخرة في مقابل هجرتهم، والذي هم يوقنون به ويستشعرون عظمته، لكنهم لو رأوا بأعينهم وعلموه واقعيا لما حزنوا على مفارقة الأوطان، ولازدادوا حبا وشوقا واجتهادا في الهجرة عند الحاجة لها، ولما تخلف منهم أحد عنها بلا عذر مقبول.